ان الباب مش هيتفتح قبل الساعة 3، باب الكنيسة، وبلاش اي حد يجي ويتجمهر على الباب في الشارع. والحاجة المهمة، ياريت نتعلم النظام ونحترم الكنيسة. كلنا هندخل، كلنا هنتوجد في محضر الله، ندخل بنظام وبهدوء، وبلاش الناس بتعيب علينا وبعتلنا ورق بتلومنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما نبتدي، بنبعث من هذا المكان وهذا المنبر تحية إجلال واحترام وتهنئة من القلب لقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث. بمناسبة عيد جلوسه 39، الله يديله صحة وبركة. نصلي من أجله كلنا، وهو بيصلي من أجل الكنيسة كلها. برضو بكرر شكري للناس اللي بتقعد في النادي بهدوء شديد وبين الكنيستين، بشكرهم، والكنيسة التانية بشكرهم، وهو ده المطلوب، ان احنا نوجد في محضر الله باحترام وهدوء. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول، ناس كتير بتسألني بتقولي ان نبيكم بيشتم لانه قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. اولا عايز اقول لك ان مسيحنا ما هوش نبي، واحنا مش بنعبد انبياء. عايز اقول لك ان مسيحنا هو الله الواحد الحقيقي اللي ظهر في الجسد في صورة انسان بلا خطيئة. فاحنا ما بنعبدش انبياء، الانبياء كتير، وخصوصا الانبياء القديسين قبل تجسد الكلم. انبياء على عيننا وعلى راسنا، ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن الانبياء بشر، والبشر لا يخلص، لكن الله بذاته هو اللي خلص الانسان. الله بذاته لما دخل الى عالمنا في صورة انسان. اما كلمة ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، دي كانت واحدة جاية بنتها تعبانة، فالتلاميذ قالوا له الست دي بتزعجنا. فقال لهم ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني ايه؟ هل المسيح بيشتم؟ حاشا، تخرج من فمه الطاهر كلمة ردية؟ حاشا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اليهود في اعتبارهم ان اي انسان غير عبراني كلب، وما زالوا، ونظرت لهم للعالم كله على ان العالم كلاب. فاللي واقفين حوالين رب المجد يسوع من اليهود فكروا في قلوبهم وعقولهم ان الست دي كلبة. فربنا عايز يكشف افكار اليهود، وفي نفس الوقت يظهر ايمان المرأة دي اللي بيعتبروها في نظرهم كلبة. فبيقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب زي ما الناس دول بيفكروا فيكي. قالت له والكلاب تأكل أيضا من الفتات الساقط من موائد أربابها. رد عظيم فقال لها يا امرأة عظيم إيمانك وشفيت ابنتها في تلك الساعة. فحاشا للمسيح يسوع له كل المجد أن يشتم. واحد بيقول ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، يريد تعديل السنة، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. فناس بيقولوا مدام ما فيش حاجة تنجس لما تدخل الفم يبقى ما فيش مانع ناكل قبل التناول. يا حلاوة يا حلاوة، طب وعلى ايه هتيجي تتناول لما هتاكل؟ ما دام انت بطني ومهزوم من بطنك ايه ده تقيل قوي، ده عايز اتنين يشيلوه. يا ابني يا حبيبي، الكنيسة وضعت، وطبعا ده كلام بالروح القدس زي ما هتكلم في العظة، ان رأى الروح القدس ونحن، صحيح ربنا له كل المجد وهو في حال الجسد على الارض، عمل اول افخارستية بعد العشاء، يعني بعد الفصح، كانوا الفصح اليهود، ويقول بعد العشاء، لكن رأت الكنيسة بالروح القدس ان احنا نصوم 9 ساعات قبل التناول. يبقى رأي الروح القدس العامل في الكنيسة على عيني وعلى راس. انت بطني مش قادر تتحمل، انت حر. اما حكاية ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، لان اي حاجة هتدخل الفم هتخرج من المخرج الى خارج، ملهاش قيمة ولا معنى، لكن من داخل الإنسان تخرج النجاسة. من الكنز الشرير تخرج الشرور، يعني قلب نجس بينطق على اللسان نجاسة، فالنجاسة طالعة من جوه من جوه. والطهارة ما هياش برهانية يعني واحد يغسل ايديه ورجليه وبتاع زي ما بيعملوا اليهود في الغسلات، لا، طهارة طهارة القلب، طهارة القلب والنقاوة من داخل. واحد بيقول أرجو تفسير نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد. نشيد الأنشاد فسرناه في دراسة الكتاب وموجود في سيديهات هنا من زمان يعني. بس بيسأل بيقول ليه الطفل لما يتولد بيتعمد وهو معروف من أسرة مسيحية؟ يعني مش كفاية معمودية الأسرة، معمودية أبوه ومعمودية أمه؟ لا يا ابني، كل واحد شايل شلته، كل يحمل حمل نفسه. المعمودية دي ولادة، والولادة دي بتتم واحد واحد، ما بنقولش ان الاب يتولد عن ابنه، لا، يعني واحدة عدت البحر الاحمر رمز للمعمودية. ممكن المعض يقول ما هي عدت والطفل في بطنها يبقى الطفل اتعمد، لا، لازم الطفل يتولد. فإن كان كنا نؤمن إن المعمودية ولادة يبقى لابد كل إنسان يولد من فوق، قال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت الله. عادل ونيس بخيت بيقول أنا كفيف وجاي من المكان الفلاني وجاي مخصوص عشان أشوفك واخد بركة، حزعل قوي لو ما قدرتش اقابلك، لا تقابلني، والخدام هيجيبوك عادل ونيس بخيت وتقعد هنا فوق. واحد بيسأل ايه معنى أعداء الإنسان أهل بيته، في حين ان لا يوجد عدو للانسان سوى ابليس. مش معنى اعداء الانسان اهل بيته يعني في عداوة بين الزوج والزوجة او الابن والبنت والاب والام، لا. امال ايه؟ لما بيتكلم عن انسان قال للمسيح له كل المجد اتبعك، بس اديني فرصة اروح اودع اهل بيتي، ان جايز اهل بيته يعطلوا عن التبعية عن التكريس عن الخدمة. العداوة هنا يعني تعطيل الخدمة والتكريس. واحدة بتقول انا من احدى المواظبات على هذا الاجتماع المبارك، وانتظر يوم الجمعة بشوق شديد. ربنا يدي لك الصحة وطولة العمر، اشكرك. اما عن موضوع السيدة الموجودة بالخارج، وقريت قدسك كلامها عن المية اللي طلعت من التلفزيون، ده خلى ناس كتير يعلقون على هذا الكلام، وده فرصة ليهم انهم يتكلموا علينا ويستهزئوا بينا، لان ده شيء لا يعقل. هو فعلا شيء لا يعقل، بس انت هزمك ابليس. تلاحظي انا لما قريت الورقة انا قلت بعد منها ده سحر، ده دجل، يعني سبقت وقلت الكلام اللي انت كاتباه دلوقتي، لاني عارف ان بعض العقول المتخلفة وحتى من المسيحيين ممكن هيستهزأ بالكلام ده. لكن عايز اطمنك واقولك ان احنا مش منتظرين شوية مية يطلعوا من التلفزيون بس، احنا منتظرين عمل هتطن له الاذان، وده ايماننا، وربنا هيعمل عمل كبير جدا في مصر وخارج مصر. أما عن المستهزئين لا يخلو منهم جيل، لا يخلو منهم جيل، وعلى الأخص لو كنا نؤمن إن إحنا في الأيام الأخيرة هتلاقي المستهزئين هيكتروا. دول المستريحين في صهيون بره، قاعدين على المصاطب على الكافيهات على القهاوي، قاعدين يتكلموا زي ما قلت مرنا واحد سكران فينا وبيتكلم ضد ابونا مكاري، اهو واحد لا مش سكران لكن مخه تعبان، مخه تعبان. احنا بنتي ننتظر عمل عجيب يمجد اسم الملك المسيح. وعايز اقول بالمناسبة دي لكل انسان باعت ورقة او مش باعت ورقة، وانت قاعد مكانك، وانت قاعد مكانك يعني بعتت لي ورقة هنا على الله الاقيها. الولاد الخدام في الكنيسة الثانية كنيسة الصفانوس قالوا واحنا بنخدم الاسبوع الماضي شفنا انسانة عليها روح شرير، وقدسك بتصلي على المرضى في الكنيسة الكبيرة، والرب كان حاضر في الكنيسة الثانية، كان معانا مية مصلية شربت منها الانسانة المريضة من المية، وبعد شوية الروح الشريرة طلعت منها. اللي عايز انبه عليه ان ربنا مش بس موجود بين الشوية دول اللي موجودين قدامي في الكنيسة الكبيرة ولا في النادي بس ولا بين الكنيستين بس ولا الكنيسة الثانية بس ولا فوق بس ولا في مصر بس ولا في العالم، لكن لكل انسان موجود الان امام التلفزيون. ليكن عندك ايمان والرب هيعمل وانت موجود في مكانك، وهنسمع ايات ومعجزات تمجد اسم الملك المسيح. فخلي خلي عندك ايمان وانت في مكانك. رب المجد يسوع حاضر شخصيا لكل انسان هنا او هناك، وده مش كلامي انا، الرب حاضر لكل انسان ومستعد يعمل ايات ومعجزات حسب حكمته هو. عندك ايمان الرب حيشتغل، عندك ايمان الرب حيعمل ويعود المجد اليه، يعود المجد. اما عن الناس اللي بيقولوا اني انا صليت والشيطان ما طلعش، او الشيطان طلع ورجع تاني، او صليت على البعض في الاسبوع اللي فات وبعدين ما حصلش حاجه، الكلام ده مش بتاعي انا يحصل او ما يحصلش، مش انا اللي بعمل، هو صاحب المجد والسلطان وحده صاحب، يرجع له هو، يرجع له هو. اوعى تفكر ان ابونا مكاري او غيره له دخل في الموضوع، يطلع الشيطان ما يطلع شيء لا شأنه هو، يشفى المريض ما يشفاش لا شأن المسيح، فتح عينين العميان ده شأن المسيح، ما يفتحش ده شأن المسيح. أنا مش داخل في الموضوع خالص عشان الناس بتوجه لي كلام إن فلان ما حصلش معاه حاجة، ما يحصل وأنا ما يحصلش. من نحن بالكلام ده؟ المسيح اللي حاضر هو صاحب المجد وحده، صاحب المجد وحده. ناس كتبت لي الورقة دي حوالي 5 مرات، ادي ورقة 2 3 وفي 2 هنا بيقولوا ايه، ابنها اسمه فلان الفلاني، مش هقوله، جايز يكون جابوه هنا، من 8 شهور مرض وفقد بصر وما قدرش يتحرك، رحنا بيه لأطباء كتير ومش فيش، والاطباء قالوا انه ما عندوش حاجه، رحنا بيه لكهنه كتير صلوا ظهر عليه روح باسم جدعون وقالوا ده روح طيار ودايما بيحضر عليه، واحنا في البيت وما فيش اي اب كاهن قادر يطلعه منه، القدره مش قدره انسان، واحنا دلوقتي بنواظب على حضور القداسات والتناول من الاسرار المقدسه، وبعد التناول يرجع تاني واللي عليه بيطلب ويقول عايز اروح عند ابونا مكاري، ودوني عند ابونا مكاري وانا امه كنت رافضه اني اجي الاجتماع ده، هي من الصعيد يعني، ولما رفضت حلمت اني حضر الاجتماع انا وابني، وقدسك صليت لابني وابني شفي تماما، ومره تاني شفت شخص الرب يسوع في رؤية وانا ما كنتش نايمة، وانا دلوقتي حضر الاجتماع انا وابني، واستقيم الرب المجد يسوع ان يتم الشفاء على ايديك، على ايدين المسيح، وانت مكانك وابنك في مكانه، الله هيشفيه. واحدة تقول مشكلتي اني متجوزة من فترة كبيرة جدا وانا حتى الان عذراء، زرنا اديرة كتير واباء كهنة ورحنا كمان للسحرة والشعوذة والسحر والاعمال، وفيهم اللي يقول معمول عمل، ومنهم يقول لمس ارضي، ومنهم يقول يقول يقول، المهم الله يديكه نعمة وبركة ويشفيكم ويحل العقدة. واحدة بتقول أنا فلانة الفلانية من قرية كذا مركز كذا محافظة كذا، كنت مريضة بالسكر من 84، فوجئت بورم في رجلي اليمين، ما كنتش أقدر أتحمل المشي عليها من زيادة الألم، هل هو نقرز أم التهابات من السكر أم تمزق في الأعصاب؟ وفي يوم جمعة حضرت الاجتماع قدام التلفزيون وحطيت كوب مية وزيت وصليت مع أبونا مكاري، طلبت الشفاء من ربي ومخلصي يسوع المسيح له المجد. وبعد الاجتماع غسلت رجلي وشربت باقي المية، بعدها حسيت براحة نفسية ونمت في الليلة دي. وفي اليوم التالي مباشرة اختفى الورم والألم، زال تماما. رحمة إبراهيم شنودة هنا، ايوه عايز، هي بتقول ايه؟ وبعت لي صوره فوتوغرافيه بتقول انا اسمي رحمه، وكاتبه تليفونها. انا ست صعيديه وجاهله، معرفش اكتب ولا اقرا. ربنا يشهد على كل اللي اقوله انه صدق وحصل فعلا، وانا ما استاهلش محبته ليا. يوم الخميس رحت المكان الفلاني في خدمة، ويومها انضربت ضرب مبرح وانضربت بمطوة في بطني، وقفوا على بطني لغاية ما طلعت احشائي مني، وشفت احشائي بعيني. قلت انا مت خلاص، لكن حبيبي يسوع اتحنن علي وبعت لي حبيبي البابا كرولوس وابونا مكاري. ايش جاب ده يا بنتي؟ وصليت ورشمت الصليب على بطني، فدخلت احشائي في الحال، وسبت بطني، سبت على بطني علامة الصليب بالدم واضحة جدا. وهذه صورة فوتوغرافية لهذه المعجزة العظيمة. بعتها سنة. ليه رحمة؟ تعالي من هنا، اوعى تهجص في الكلام. ها؟ اديني صوت. مش هنقول لك ورينا بطنك، علي الصوت ده يا ابني، اتفضلي. اسمك وانت منين وبتعملي ايه؟ بص للناس. رحمة ابراهيم شنودة. رحمة ابراهيم شنودة. بص هنا. من عز النخل. رحت معاك العلية. لا احكي باختصار. رحت العلية وشفت الملاك محيي وهو بيحط بخور في الشوي. احكي لنا على دي. حاضر. ده كنت سامعه خراط الخميس اللي قبل زي امبارح. وبعدين كنت بعمل خدمه معينه، وبعدين ضربوني واتضربت بمطوه، والمطوه شفت مصارين طلعت بره، فنشكر ربنا ان بابا كرول الظهر وقطتك ورشم الصليب على بطني، وفي موجود على الصليب. ممكن اوري لحضرتك دلوقتي؟ لا لا لا لا عادي عادي. لا سوى انت له. طب ومين صورها دي يا رحمة؟ صديقتي كانت معاكي وصورتها. يلا يا ستي، يبقى احنا عايزين شهادة على فم اتنين. ايه يا حبيبي انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يا ملك تام المر أنا عيدك أنت يا صاحب القوة في شر الأمينة الأطباء صاروا وريهم يبدا خليهم يقولوا اللي ما الأطباء احتاروا وريهم يبدا خليهم يقولوا اللي ما امين امين. وكمل الكلام ده واحد بيقول انا كان مطلوب اني اعمل عملية لكن حضرت الاجتماع وبعدين لما رحت عند الدكتور بعد ما شربت مية في الاجتماع قال لي انت مش محتاج عملية. كان عندي نزيف 35 يوم كشفت عند دكاترة كتير في المستشفى قالوا في ورم وحددوا معاد عملي وجيت في الوقت المعين الكنيسة هنا ورحت اعمل العملية قالوا للعملية اتعملت والنزيف وقف. واحدة بتقول انا تأخرت كتير في اني اعلن المعجزة وربنا انبني. بتقول انا سمعت ان الناس بتحط مية قدام التلفزيون عملت كده وكان ظهري تعبان جدا في حاجة في العمود الفقري وخف وبنتي كانت بتبول تبول ارادي من ساعتها خفت. نرن من الكتاب ترنيمة رقم 175 لا تتركني وحدي لا تتركني واحد يا راعي يا الأمين خذني أنت يا ربي وسر معي يا معين لا تتركني واحد يا راعي يا الأمين خذني أنت يا ربي وسر معي يا معين أنا يا رب دونك لا شيء أبدا أنا يا رب دونك لا شيء أبدا فامتك يا ملي ربي واهديني في طريقي دائما فم امسك يميني ربي وديني طريقي دائما ولا تتركني وحدي بل اسمع صلاتي واقف أنت بجنبي ربي كل حياتي ولا تتركني وحدي بل اسمع صلاتي واقف أنت بجنبي ربي كل حياتي ألا يا رب دونك لا شيء أبدا أنا يا رب دونك لا شيء فامسك يميني ربي واهديني في طريق دائما فامسك يميني ربي واهديني في طريق دائما ولا تتركني وحدي في وسط الظلام واجعل وجهك يقودني يا رب للسلام ولا تتركني وحدي في وسط الظلام واجعل وجهك يقودني يا رب للسلام ألا يا رب دونك لا شيء أبدا ألا يا رب دونك لا شيء فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما ولا تتركني واحد من أجل خطاياي بل سامحني يا ربي إن ذلت قدماي ولا تتركني واحد من أجل خطاياي بل سامحني يا ربي إن ذلت قدماي أنا يا رب دونك لا شيء أبدا أنا يا رب دونك لا شيء فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما ولا تتركني وحدي في وسط الخطى بل تعالى يا ربي وخذني للسماء ولا تتركني وحدي في وسط الخوف بل تعالى يا ربي وخذني للسماء. أنا يا رب دونك لا شيء أبدا. أنا يا رب دونك لا شيء فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما. فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم بنعمة ربنا عن الاشياء الموهوبة لنا من الله، وبيقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. وقلنا إن عطية الآب لينا هي الابن المبارك، مسيح معايا ومسيح إيه جوايا. يسوع المسيح عطية السماء ليا، عطية الآب ليا جوايا، والمسيح اللي جوانا هو كنز الكنوز، كنز العطايا. زي ما رنمنا المرة اللي فاتت وقلنا أعظم عطية وكنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا، مش رنمنا كده؟ فالمسيح جوانا هو كنز العطايا. فبنتكلم عن الأشياء الموهوبة لنا في المسيح يسوع اللي جوانا. فتكلمنا عن أول حاجة وهبها لنا ربنا هي إيه؟ الحياة. وثاني حاجة هنتكلم عليها أو اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت هو إيه؟ الروح القدس. قال يهب خيرات للذين يسألونه أو يهب الروح القدس للذين يسألونه. واتكلمت المرة اللي فاتت عن روح القوة، الروح القدس. النهارده هتكلم عن روح القيادة، روح القيادة. وزي ما هو مكتوب الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، يعني أولاد ربنا. من بيمشيهم؟ روح الله. أولاد العالم من بيمشيهم؟ رئيس هذا العالم. الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. فهنتكلم عن روح القيادة. لكن قبل ما أتكلم لفت انتباهي خلال الأيام لي عينات من المسيحيين. العينة الأولانية ناس منصرفين تماما عن الروحيات، دول برة تيار العالم أخذهم معروفين. والعينة دي كثيرة قوي، يعني النسبة الغالبة اللي تاهوا في وسط العالم. والعينة الثانية المتدينين ظاهريا واللي لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها، ودول منهم خدام ومنهم مخدومين وملين الكنائس. يبقى خادم ممكن يقف على منبر لكن قلبه خلي من المحبة، بيضحك على مين؟ إنسان بيدعي الإيمان لكن ممتلئ كبرياء، بيضحك على مين؟ صور وعينات، صور وعينات. ولا بتأمل في الروح القدس، وقدامي واضح جدا عمل النعمة العجيبة. وتأملاتي في الكنيسة الأولى والمجد اللي عاشت فيه الكنيسة، واحنا فين من المجد ده؟ احنا فين؟ لا اغلبنا نايم جوا الكنائس نايمين، وسكتوا على احوالهم، سكتوا على احوالهم. انا حدي لك مثل بسيط. انا المرة اللي فاتت جبت سيرة كرنيليوس، وقلنا ده واحد أممي بيحب ربنا وبيدور عليه، فربنا بعت له بطرس. وبطرس قبل ما يروح كان كرنيليوس جمع قرايبه وأهل بيته ونسايبه وكل حبايبه جمعهم. لاحظوا إن كل دول إيه؟ أمم. كل دول أمم. معايا؟ ياللي نايم معايا؟ خد بالك من الكلام. اوعى تكون عايش تاكل فتة. معلمنا بطرس بيتكلم في بيت كرنيليوس في وسط شوية أمم، يعني لا إيمان ولا حاجة. شوف الكلام، تأمل فيه. قل: وبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، بينما بطرس يتكلم، بيكلم مين؟ بيكلم ناس غرب عن ربنا. حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش جمهور المؤمنين الذين من أهل الختان اللي جايين من أورشليم. والذين جاءوا مع بطرس ليه؟ اندهشوا ليه؟ لأن موهبة الروح القدس انسكبت على الأمم أيضا، وكانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. إيه ده؟ طب ما دي احنا، ده احنا مش أمم، ده احنا مش عباد أصنام، نحن أولاد ربنا، نحن نصارى ومسيحيين. فين احنا من الكلام اللي قلته ده؟ فين احنا من سكيب الروح؟ وهنا حسيت بفضل النعمة، فضل النعمة. ناس ما يعرفوش ربنا، ناس أمميين، أمميين سمعوا الكلمة آمنوا بيها، حل عليهم روح الله وتكلموا بألسنة وكانوا يعظمون الله. واحنا قاعدين سنين، هذا عددها سنين، هذا عدد. هات لي واحد، طلع لي واحد كده زي الناس اللي كانوا في بيت كرنيليوس. قاعد انا بتأمل، بتأمل ايه حالنا؟ حالنا مسيحية اسمية، صورة، صورة. وممكن ربنا يسمح، يعني الجنيني لما بيلاقي فرع كده مش متوضب بيوضبه وينقيه، فممكن ربنا يوضبنا لان احنا مش متوضبين، ربنا يوضبنا. لكن لغاية امتى؟ لغاية امتى هنفضل نايمين كده؟ ربنا بيقدم ذاته لينا، بيقدم روح القدوس يملانا ويجملنا بالمواهب، وعايزنا نبقى عظمة في الايمان وابطال في الايمان، وكل ده بالنعمة، بالنعمة. ناس ما يعرفوش ربنا وبالنعمة الله ملاهم امتلأ الجميع بالروح القدس. اندهش المؤمنون الذين من أهل الختان والذين جاءوا مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس انسكبت على الأمم أيضا. أصل مش حكر على اليهود ولا حكر على فلان ولا علان، لا، روح الله لكل أحد لكل أحد. المهم كنت بتأمل في الحتة دي واشتقت كتير كتير إني وإحنا قاعدين روح الله ينسكب علينا. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ كلام وعظ. أصل أبونا مكاني ماله؟ أنا ما بجيبش كلام من عندي، بس شو قلبي إن إحنا نعيش الكلام، نعيش الكلام. إيه رأيك وأنت قاعد تقول يا روح الله أسكب، وتقول يا روح الله املاني؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ نرفع قلوبنا لربنا ونقول يا روح الله أسكب علينا واملانا وجمدنا بالمواهب يا رب. كفاية أيام وسنين عدت وإحنا محلك سر، ما كناش راجعين لورا، راجعين لورا، ونقول له يا روح الله املانا، يا روح الله املانا. ربي بالروح املاني واملا كل لأواني، ربي بالروح املاني واملا كل لأواني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة تيجي تاني. ربي بالروح املاني واملا كل لأواني، ربي بالروح املاني واملا كل لأواني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني. أمين. هنتكلم عن روح القيادة. قيادة يعني إيه؟ يعني روح الله يقودني، روح الله يقودني ويرشدني. كنا أولاد الله يبقى منقادين بروح الله، منقادين بروح الله. كنا أولاد، أن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، أولئك هم أبناء الله. هاخذ الأول رب المجد يسوع كمثال. رب المجد يسوع كمثال بيقول إيه؟ أما يسوع فرجع من الأردن، في الأردن إيه؟ حل عليه الروح القدس على هيئة همامة. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية، وكان يقتاد بالروح في البرية، وكان يقتاد بالروح في البرية. رب المجد يسوع هو في حال الجسد اللي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، مين كان بيقوده؟ الروح القدس، الروح القدس. يجي واحد لحتى في وسط الخدمة يركب دماغه يقول لك أنا طب انت بتتكلم بالروح ولا بتتكلم بإيه؟ بتتكلم بالروح ولا بتتكلم بإيه؟ رب المجد يسوع ذاته بيدينا مثال، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، انه كان يقتاد بالروح في البرية. وانا محتاج للقيادة، محتاج للقيادة زي ما هتكلم. لابد اخضع ذاتي، اخضع ذاتي، افتح قلبي لسكيب روح الله، اكون ملك لي، يقودني يرشدني يهديني، كلم على لساني يمسك الدفة وحيقودني الى بر السلامة. ده رب المجد يسوع. تعالوا للآباء الرسل، ثابتنا الآباء الرسل. بيقول ايه؟ طبعا كانوا بيأسسوا الكنيسة، والكنيسة محتاجة خدام، أسقفة وكسوس وشمامسة حسب الرتب اللي مكتوب. فبيقول بينما هم يخدمون الرب ويصومون، للآباء الرسل، بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس. خلي بالك من الكلام، قال الروح القدس. يا سلام، شخص حقيقي في وسط الكنيسة، شخص حقيقي له كل الخضوع، نطلبه من القلب، نديله مكانته، أنا ما أنا، الكل ينزوي ويكون الرب الروح وحده. قال الروح القدس فرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. قال بينما هم يخدمون الرب ويصومون، هم مش هنا مشغولين قوي بالخدمة، صوم وصلاة وخدمة وشهادة. قال الروح عامل في وسطيهم، بيتكلم في وسطيهم، فرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا وضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما، فهذان برنابا وشاول فهذان إذ أرسلا من الروح القدس. يعني مش الناس اللي بيرسلوهم، لا، إذ أرسلا من الروح القدس. انحضر إلى سلوكية، ومن هناك إلى آخره من الكلام ده. يبقى قال الروح القدس افرزوا لي الاثنين دول، ولما أفرزوهم وضع عليهم الأيادي أرسل من الروح القدس. ده في اختيار الخدام. نيجي في الخدمة، تلاقي الروح القدس شخص حقيقي ماشي قدام الخدام. يا سلام، قدام الآباء الرسل شخص حقيقي. يقول فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن بعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسف. تكلموش هنا لحكمة، الرب عارف. منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسف. دي ناس مليانة، ناس مليانة، ناس مش بتاكل فتة، لا، ناس مليانة. يقول مرة تاني فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. يا سلام يا سلام يا سلام، احنا محتاجين للقيادة دي، ومحتاجين للإرشاد، محتاجين ان يبقى الانسان فينا روحاني. روحاني في فرق بين لما فلان روحاني وفلان جسداني. فلان روحاني اقنع جسدي واستعبده، فلان جسداني عايش همه في بطنه، فلان روحاني مليان محبة، فلان جسداني قلبه مليان بغضة. إنسان روحاني إنسان متواضع القلب، إنسان جسداني إنسان متكبر، إلى آخره من الكلام. فرق كبير بين الإنسان الروحاني والإنسان الجسداني في الخدمة، في اختيار الخدام في الخدمة. بيقول في المجامع، أول مجمع في الكنيسة هو مجمع أورشليم سنة 50 ميلادية. مجمع أورشليم سنة 50 ميلادية اجتمعوا عشان حصل في كلام. والإخوة الكذبة كانوا بيمشوا وبيقولوا إني المسيح مش كافر الخلاص، لابد تتهودوا، لابد تختتنوا وتحفظوا الناموس والأعياد والأهلة والسبوت، كلام كتير من الإخوة الكذابين هم اليهود، بعض اليهود المتنصرين اللي مش هاين عليهم مجد اليهودية ومجد موسى. فاجتمع الآباء الرسل، شوف أول مجمع مقدس يقول ايه تقرير اللي طلع في الآخر، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن، يا سلام يا سلام، مجتمعين والروح القدس هو الرأس، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا إلى آخر منه. رأى الروح القدس ونحن، مش إحنا بس، لا إحنا منقادين بالروح، مش كل واحد بيقول رأيه، لا مش حكاية آراء، والكنيسة ما قامتش على آراء شخصية، لا، ويوم ما تظهر الآراء الشخصية يحصل الانقسامات والخصومات، لكن رأى الروح القدس أولا ونحن، رأى الروح القدس ونحن لا في المجامع، في المجامع قيادة. أقول لك حتى كلنا عارفينها عن قيادة الروح، عارفين سمعان الشيخ يقول كان رجل في أورشليم اسمه سمعان، هذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس، الروح بيكلمه أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل، الروح بيقوده تعالى في الوقت ده، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك، قد أبصرت خلاصك. سن منقاد بروح الله. ولما ابتدينا نتكلم قلنا الله بيقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه، وإلا يعطي الروح بلا كيل، يبقى محدش له عذر، محدش له عذر. يعطي الروح القدس يعني المل، احنا خدنا الروح القدس بالمسحة المقدسة بالميرون، وعليك انك تطلب ملء روح الله، يعني الروح يملكك ويسود عليك. ده الاباء الرسل. نيجي للشمامسة، بعض الشمامسة، وان كان السبع شمامسة اللي اختاروهم كلهم مليانين بالروح والحكمة والإيمان ومشهود لهم من خارج شمامس، فنلاقي فيلبس شماس اللي هو الثاني بعد استفانوس. فيلبس كان الرب استخدمه في نهضة كبيرة في بلد من السامرة، فرع عظيم في تلك المدينة وآيات ومعجزات، لكن روح الله قال له سيب ده، وروح راح الصحر، صحر إنسان منقاد بالروح، منقاد بالروح. وبعدين لقى موكب ماشي، ماشي من أورشليم للجنوب كده ناحية الحبش، أتري ده وزير حبش، فالروح القدس يقول له إيه؟ قال الروح القدس تقدم ورافق هذه المركبة. يا سلام، قد إيه أنا بقف كتير عند كلمة قال الروح القدس. اوعى تستصغر نفسك ولا تحتقر نفسك. انا جبت في الاول المثل بتاع بيت كرنيليوس وناس امميين ومنهم جهلة، واخدين بالكم، لكن انسكب روح الله على الكل وامتلأ الجميع، جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة امتلأوا بالروح القدس. جبت المثل ده مخصوص عشان تطمع في النعمة وما تقضيش باقي أيامك نايم ولا غفلانة ولا مهمل، لأن الروح القدس للجميع ممكن يملأ الكل. عشان كده ربنا بيؤمر بيقول امتلئوا بالروح. ليه راضي بالضعف؟ ليه راضي بالسقوط والخطية؟ وروح الله قدامنا ومالينا، مالك علينا. ليه ما نقولوش املانا واملك وسود علينا؟ ليه ما اقولش الروح القدس امسك القيادة، امسك الدفة؟ ليه ما اقولوش حولني من انسان جسداني لانسان روحاني؟ قال الروح القدس تقدم ورافق هذه المركبة. ففيلبس جري راح للمركبة، لا واحد الخصي الوزير ده لا بيقرا في سفر اشعياء، فبيقول له اتفهم ما تقرا؟ قال له لا، من غير ما حد يرشدني. فطلع جنبه وبشروا بيسوع من هذا الكتاب، من كتاب اشعياء، بشروا بيسوع لغاية ما وصل له الإيمان كامل. ونقصه إيه؟ المعمودية. فعدوا على مي. فالخصية بيقول له هو ذماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ هو ذماء، طبعا كلام له معنى، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فنزل وعمده، ولما عمده يقول فصعد، لما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي. ايه خطفه؟ يعني ايه سايح. خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا، وذهب في الخصي في طريقه فرحا. أما في لبس فوجد في أشدود، من غزة إلى أشدود شالوا الروح القدس، حملوا. يا سلام. إحنا فين؟ سمعتوا الكلام ده؟ ادخل بينا ذا العمق. كفاية حياة الشواطئ، كفاية حياة الضعف، كفاية حياة الضعف. ربنا بيلفت انتباهنا كلنا، العطية ليك وكل العطايا ليك، قال كل شيء هو لكم، كل العطايا لينا، لك انت بالذات. قل له انقلني من اللي انا فيه. قل له وانت قاعد، قولي له انقلني من اللي انا فيه. ده الشمامسة، تعالوا ندور على حلنا. احنا منقادين بايه؟ منقادين. فأول الكلام قلنا نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لكن إيه رأيك كتير مننا عايشين بروح العالم؟ أهو السؤال اللي بعته لي فلان، بيقول نبيكم بيقول عن مسيحنا، ورضي بالكلام وقبله، رضي بالكلام. تراب العالم غطانا. انفض التراب النهاردة وقوم، قول يا روح الله قدني وارشدني، يا روح الله قدني وارشدني، املاني، فرغني من كل غريب، فرغني من الذات، من كل شهوة رديئة، وساعدني اعيش ليك. بيبتدي الكلام الله بيقول بالروح القدس طبعا، بيقول لكل إنسان مهمل، كل إنسان متغافل، كل إنسان راضي بالحالة اللي فيه اللي هو فيها، راضي شتام وكذاب وحلاف وبيكره وطماع وحرامي و و و راضي، وهو مسيح، مسيح ماشي في الزف، ولا كلامي غلط؟ ما فيش ناس كده، مسيحي. لكن ربنا ما بيسيبوش بيكلمه، يكلم مرة واثنتين ويلاحظ الإنسان، ويخبط على باب القلب مرة واثنين وعشرين وسنة واثنين وثلاثين، ها أنا واقف على الباب وأقرأ، افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتح، مين يفتح؟ ما فتحتش بدليل، لأنك بدليل أنك لغاية دلوقتي كذاب، وما فتحتيش لانك بدليل انك لغايه دلوقتي مساكت سيره وديانه للناس وبتكرهي اختك وما عندكش محبه، فالباب ما تفتحش. القلب خالي من النعمه، خالي من النعمه، والانسان مهمل، والله صابر وطويل الاناء ولطيف، مرة يتكلم كده ومرة يتكلم كده، لكن في فلان متهاون، فبيقول أم تستهين بغنى لطفه وطول أناته، أم تستهين بغنى لطفه وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة. ربنا عايز يدفعك دافع الليلة دي بالذات عشان تتوب، بيدفع الدفع بيزقك عشان تتوبي، تقولي له رب غيرني غيرني، المس قلبي المس قلبي، فوقني من اللي انا فيه. ربنا يعمل ايه؟ فيش حاجه تانية يعملها. ماذا يصنع لكرمي ايضا وانا لم اصنعه؟ فيش حاجه تانية، فيش حاجه تانية. والانسان رجله والقبر وعايش في الخطيه، وعم تستهين بغنى لطفه وطول أناته، غير عالما أن لطف الله، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، إلى التوبة. فبيقول مرة في الكتاب في سفر أشعياء، ففي إنسان حيسمع دلوقتي، إنسان حيسمع، وفي إنسان اللي هو فيه حيبقى فيه. فبيقول ربنا رأيت طرقه، رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده. خلي بالك من الكلام المهم، رأيت طرقه، فلان هيتغير، فلان هتتغير وتسيب الخطين، هتتجدد بالذهن، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، من اللي نادي توبة عن الخطايا. ربنا يقول أنا شايف، رأيت طرقه وسأشفيه من الخطيه وأقوده. فلان سمع الكلام وقدم توبة، اللي نادي الله هيشفيه ويمسك الدفة ويقوده ويقوده. ما أحلى أن يكون قائدك يسوع المسيح بالروح القدس، هيمشي قدامك حمى ومرشد، وهو اللي هيوصلنا لبر الأبدية بالسلام. رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده. تقود فين؟ للحرية، للحرية. بيقول إنما أسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، ويقاوم كلاهما الآخر، حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقذتم بالروح فلستم تحت الناموس، تحت العبودية، تحت الخطية، تحت القيود. إذا انقذتم بالروح يبقى دي سكة الحرية، سكة الحرية. الله يقودك للحرية، قودك للحرية. وإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون إيه؟ أحرار. ما تلاقيش واحد مستعبد لسيجارة، واحدة مستعبدة للكذب، غاوية كذب، غاوية كذب، واحد مستعبد للفشر. عارفين الفشر يعني ايه؟ كان زمان في واحد فشار ويسرح بخياله كده ويقعد يحكي، يحكي وقصص طويلة، وكل ده عبارة عن تأليف. يعني مش هقول طبعا موهبة، لا، دي شيطانة. الشيطان يقعد كذب كذب كذب، كله كلام كذب، لكن يحكي حاجات مترتبة مع بعض. فالشغل اوعى تكون انت كده. كلمة في محلها كتفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يبقى يقودك للحرية. إذا انقذتم بالروح فلستم تحت الناموس. ويقودك للشبع، يقودك للشبع. بيقول يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك. الجدوب يعني الأرض القفراء، أرض صحراء، أرض ما فيهاش خضرة، ما فيهاش ثمر. يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك. يبقى أرض جدباء وصحراء خاوية، وممكن حواليك الناس جعانة، لكن أنت شبعان، أنت شبعان. يشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا، كجنة ناس تأتنس بيك وتلجأ إليك وتعرف المسيح من خلالك، تبقى مبشر وكارز وتربح نفوس لحساب مجد الملك المسيح. فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. تليد بالروح وتملأ آخرين، وتملأ آخرين. بيقول ربنا بيكلم الشعب القديم، وطبعا الكلام لنا كلنا عن حياة الشبع، وممكن ينطبق على أي إنسان كان بعيد عن ربنا أو البشرية عموما. يقول وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عين. دي قصة الخلاص. لكن عملي للإنسان، يقول هكذا الرب وحده اقتاده، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. عرف ربنا الواحد الحقيقي معرفة حقيقية. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض. فيش حاجة توقف قدامك، كل الهضاب أمهد، أنا أسير قدامك والهضاب. أركبه على مرتفعات الأرض، ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيحي معايا، مسيحي معايا هو حمايا، ماشي قدامي ماشي ورا يا مسيح معايا وحيما يا ماشي قدامي ماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري يا حرب عني سر انتصاري مسيح معايا وكمان جوايا محوط بي يا مصدر عزا يا مسيح معايا وكمان جوايا محوط بي يا مصدر عزا يا أعظم عطية وكنز العطا يا فرح قلبي الله جواه يا أعظم عطية وكنز العطا يا فرح قلبي الله جواه يا أركبه على مرتفعات الأرض عمرك شفت واحد قدامه جبل ينط الجبل كده أو جبل مثلا منحدر انحدار شديد تبص تلاقي فلان فوق الجبل طلع ازاي أي حاجة لا إله المستحيل كل شيء مستطاع لديه يبقى قدامك عقدة وإشكال ملوش حل لكن تبص تلاقي الرب حل الرب حل أركبه على مرتفع ما تشيلش هم وما تشيليش هم بس انت عرفيه معرفة حقيقية وارمي شيلتك عليه يشيلك ويشيل شيلتك ويشيل خدك من على ايدك مش كده أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء شبع أكل ثمار الصحراء طب قل لي الصحراء فيها ثمر أمال إيه يأكلوا ثمار الصحراء إزاي يا أخي ده ربنا ده المسيح ده المسيح له في الموت مخارج لو في الموت مخارج البحر قدام الشعب وفرعون بجنوده وراهم نروح فين ارفع رأسك مبارك اسمك ماذا يصنع بي الانسان ماذا يصنع بي لي اله صانع المعجزات صانع العجائب يمد ايده يعمل المستحيل فأكل ثمار الصحراء أرضعه عسلا من حجر إيه في حجر طلع عسل من الجافي حلاوة من الجافي حلاوة مشكلة كبيرة قوي اتحلت لصالح فلان لصالح علان عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر كل ده عن عمل الروح القدس وعمل الرب العجيب وحياة الشبع حياة الشمع يقودك أو يقود في الجدوب نفسك في الجدوب نفسك آخر حاجة أقولها إن يقودنا في موكب النصرة فشكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان أقول باختصار في الآخر إن المسيح الحقيقي مش بس غالب ولا بس منتصر لكن أعظم من منتصر أعظم من منتصر فامتحن نفسك وامتحن نفسك شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا معرفة رائحة معرفته في كل مكان امتحن نفسك انت غالب الشيطان تحت الأقدام غالب ذاتك غالب شهواتك غالب كبريائك عايش حياة النصرة النصرة دي مش جايبينها من بيت أبونا لا والغلبة دي مش جايبينها من عندنا ولا افتخار ولا كبرياء، لا، ده يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي ايه أحبه، هو يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأبي منصوبتنا أجلنا، منصول ابني أجلنا، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجهري، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجهري، احنا طهور ونستريح من كل أتعابه، لا نطهر ولا استريح من كل أتعبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين منصول ابن أجلنا، يسوع الفادي الأمين منصول ابن أجلنا، أيو لو من أومديح لا ينسينا المسيح، أيو لو من أومديح لا ينسينا المسيح، نبري مجده بالروح عنده رفعتنا، نبري مجده بالروح عنده رفعتنا، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، روح الله سود علينا يا روح الله، أملك يا روح الله، أملك، ارفع قلبك وارفعي قلبك، والرب حاضر في وسطينا، نعطي له كل المجد، كل المجد، اوعى تقف مكانك وشاعر بالاكتفاء، مش محتاج لحاجه، يقول يا من تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولا تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، مقصد بر المسيح، قل له يا رب تعالى أملك علي، قل له غيرني يا رب، غيرني، اديني نعمة، اديني نعمة زي ما مليت شعب بيت كرنيليوس ملاني النهاردة يا رب، زي ما اديتهم احسان وبركة ونعمة وهم امم ما يعرفوكش، اديني نعمة الان يا رب، يا روح الله املاني، ارفع قلبك وارفعي قلبك، سامحني على خطاياي، صلي سامحني على اقبل توبتي للذي يا رب، الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب، قبل ما أطلب شفاء الجسد اطلب شفاء الروح، اقول له اشفيني اشفيني يا رب. امين امين. رأيت طرقك وسأشفيك وأقودك. غيرنا يا ربي كلنا، غيرنا كلنا. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجليل أذهانكم. أمين يا رب أمين. لمسة نعمة، لمسة نعمة. يدك العالية، يدك العالية يا رب. نعمتك تغطي روحك، يملك ويسير روحك، يملك ويسود يا رب. سلمنا الآن شعبك غنم مرعاك. بارك الكل يا رب، بارك الكل. ليلة جديدة في مشوار الغربة، ليلة جديدة. ساعدنا نترك الماضي كله ونبدأ من جديد، ونبدأ من جديد. سامحنا، غفر خطايانا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله. والآب ضمت كل ارحمني. ثق ان الرب سمع واستجاب، غافر خطايانا. قابل توبتنا لاجل خاطر الدم، شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مار، كل مصاص قديسيك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. يا يعني لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميع. هات المايك.